سطرين. وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد. قال ابن خلاد. خلال كذا؟ نعم. هل عندك حاشية عليه؟ نعم. قال هو الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة، ترجمته في السير. ابن خلال كذا؟ نعم بالدال. خلاد؟ نعم. نعم. الله يهديك. مشكولة بضم الخاء. ايش بعده؟ وقال ايش؟ وقال ابن خلاد ايه؟ إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين. ولا ينكر عند الأربعين. قبله إذا بلغ الخمسين. قبله الله إليكم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين. نعم. بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. نعم. وهو مختلف باختلاف الأشخاص. نعم. وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين. وهذا ما عليه دليل معلوم، إذا بلغ الخمسين أو بلغ الأربعين فقد استحكم سنه استحكم رشده، ولكن يؤدي عدل حسب الحاجة، ولو بالعشرين ولو بالثلاثين ولو أقل من ذلك عند الحاجة، إذا حاجة العلم يؤدي. الصحابة أدوا وهم في غاية من صغار الشباب، ابن عباس أدى وابن الزبير أدى وغيرهم وهم شباب. وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. نعم، مالك رحمه الله وغير مالك. نعم. المهم ضبط الرواية، المهم ضبط الأحاديث وثقة الراوي، فإذا حدث وهو ثقة ولو أنه شاب هم لازم يكون من 40 ولا من 50. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه وينقطه، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وهذا سبحانه اللهم صلى الله عليه وسلم، هذا من المهم في مصطلح الحديث، أن يعتني بالكتابة، كتابة الحديث واضحة، ويشكل ما قد يخفى من يعتني بطريقة أهل الحديث في هذا، حتى لا تخفى الرواية على الراوي، يضبط الروايات ويضبط الأسماء ويضبط المتن، ويشكل ما قد يخفى على حسب ما حدثه به شيخه. نعم. الحاشيه اليمنى على سلاحهم، على حسب السلاح المحدثين، الامر فيها واسع، المهم ضبط الحديث بس. نعم. وصفه عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع او مع ثقه غيره او مع نفسه شيئا فشيئا. وهذا مهم، المقابله مهمه مع الشيخ اضبط، ومع غيره لا باس، لكن مع الشيخ اضبط حتى لا ينسى شيئا، يضبطه ويقابل على الاصل. نعم. الله إليكم. وصفة إسماعه كذلك. نعم. وصفة إسماعه كذلك. كذلك سؤال إسماعه، فقال حدثنا، قال كتب إلي فلان، حتى يكون أكمل في الرواية. وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه، أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وليعتني بأن يكون من أصله أو من كتاب نقل من الأصل حتى يكون ذلك أضبط في الرواية، فإذا لم يتيسر ذلك طلب من الإجازة أن يجيز الرواية عنه من سماعا فقط من غير وجود الأصل. نعم. وصفة الرحلة فيه، حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع. تكثير؟ نعم. ايه؟ أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. هو المقصود من هذا أنه يعتني بحديث بلده، الله المستعان، هذه أمور مضت، الله المستعان، لكن يعتني بحديث بلده وشيخ بلده، فإذا فرغ منهم ارتحل إلى غيرهم من الشيوخ الثقات، ويكون اهتمامه بالحديث وكذا طرقه وصحة سنده أولى من اهتمام بكثرة الشيوخ، يعتني بالسند والثقات من الرواة كما فعل البخاري ومسلم رحمة الله عليه. نعم. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. وهذا على حسب التيسير، مثل ما فعل احمد رحمه الله، جمع احاديثهم على اسمائهم ولم يرتبها على الابواب، كل راوي